يعني حساب حسمت كل خير واستغفرت. حسمت يعني ايه؟ استغفرت كل خير او حسنة بمعنى قطعت دابرهم. هذا على ان حسنا جمع حاتم كشهود وقعود. شهود جمع شهد وقعود جمع قعد. فكذلك حسن جمع حاتم. هاء وثمانية اجيال حسنة يعني قطعت. فان كان مصدرا فنصبه بمطلق يعني تقرا عليه سبع ليال وثمانيه ايام حسوما. حسوما على انها ايه؟ مصدر لفعل محمود اللي هو ايه؟ تحكيم حسوما. تحكيم حسوما واضح. قول اخر وثمانيه ايام حسوما تعرف مفعولا له. مفعولا له اي سخرها عليهم بالحدود اي الاستقرار. وقد قيل ان تلك الايام هي ايام العجل والعامه تقول العجوز. ايام العجل والعامه يسمونها العجوز وهي التي تكون في عجل الكتاب يعني في اخر الكتاب. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى أي هلكا جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها. يعني كأن النخلة صنعت من جذورها تماما ثم وقعت وسحبت. كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من جذورها كقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعد. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ أي هل ترى لهم بقاء أو من باقية من نحك باقية؟ أو هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ هذا هو معنى هل ترى لهم من باقية يعني بقاء أو نفس باقية أو باقية. وهذا في معنى قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني المساكن بدون إيه؟ سكان. ما وجد فيه النفس الاخره ولم يبق منهم احد. فهل ترى لهم من باقيه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه. وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الامم المكذبه كقوم نوح وعاد وثمود. والمؤتفكات بالخاطئه. المؤتفكات هي قرى قوم نوح قريات مجموعه يعني جمع قريه. لأن الكذوب أو الكذوب هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم نوح عليه السلام. أكبر قرية التي كانت هناك قرى أخرى لقوم نوح. فلذلك جمع هنا بقوله والمؤتفكات بالخاطئة. والمؤتفكات هي قرى قوم نوح عليه السلام. وقيل المؤتفكات يعني ما هي المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبهم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسها. والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة. على أساس أن إذا قلنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالباب هنا تكون إيه؟ سببية. سببية يعني والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب الخطأ والذنب والمعصيه والخطيئه. والمؤتفكات بالخطيئه يعني بسبب الخطأ او الافعال الخاطئه. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه. طبعا الذي جرى ذكره هنا قول يعني فرعون ولوط وقول لوط. فمن ثم اختلف في المكتوب من قوله تعالى فعصوا رسول ربهم. فمن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام. ومن قائل رسول ربهم هو لوط عليه السلام. ومن قائل رسول ربهم هو موسى ولوط عليه السلام. فإنه يجوز أن يعبر بالمفرد عن المثنى. فيكون التفسير فعصوا رسول ربهم يعني فعصوا